بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر فقير في الفقه الحنبلي. نبدأ في الكلام على أركان الصلاة. هو طبعا هيبدأ بعد ذلك, يعني بعد ما ينتهي من ذكر الأركان هيبدأ في الكلام على معنى الركن. فاحنا يعني ايه هنتمشى مع المتن. فيقول: واركانها 14: القيام في الفرض على القادر. يجي اول ركن من الاركان التي ذكرها, هيذكر 14 ركنا. الاول القيام في الفرض على القادر. يجي القيام في الفرض لا في النفل. طبعا هو هذا القيد قيد هام, لأن النفل يجوز الإنسان يصلي وهو جالس إن كان لعلة له الأجر كاملا, إن كان لغير علة له نصف الإيه الأجر. في فائدة أخرى ولكنها خارج عن الموضوع, الإنسان لو صلى وهو جالس فله أن لا يسجد على الأرض, أن يومئ, يعني طالما أنه يصلي وهو جالس له أن يومئ بالركوع بالإيه وبالسجود. طيب, يبقى القيام في الفرض مش في ايه, ليس في النفل. القيام على القادر, لكن لو واحد عريان مثلا واخد بالك فيصلي هو ايه هو جالس حتى لا تظهر العورة الايه المغلظة, وخائف بقيام مثلا, ممكن يكون خائف ان قام يزداد عليه المرض او يراه عدو ونحو ذلك فيصلي هو ايه. كل هذه اعذار لعدم القيام, او لمرض, او مثلا يكون محبوس في مكان او لا يستطيع ان يخرج من مكان سقفه قصير, لا يستطيع ان ايه ان يقف فيصلي وهو جالس, لا يستطيع ان هو ينتصب. طيب, القيام اللي هو الانتصاب في الصلاة, ويكون قدر تكبيرة الإحرام. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث أن أنت لما تراه لا تسميه قائما, إجا في هذه الحالة يعني هو قريب من هيئة الإيه الركوع, إجا في هذه الحالة لا تصح إيه صلاته إن كان لغير إيه عذر. لكن لو يعني خفض رأسه هكذا لم ينحني ظهره فصلاته صحيحة وهذا لا يضر. طيب, وتكبيرة الإحرام, نجي الركن الثاني اللي هو تكبيرة الإيه الإحرام. لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام, خذلك سواء تركها عمد أو سهو أو لأي علة, خذلك طالما أنه لم اسمها تكبيرة الإحرام لأن بها يحرم عليه أشياء كانت قد أبيحت له. إن في الصلاة لشغلا. لجا تكبيرة الإحرام واخد لك هي الله أكبر, لا يجزئه غيرها من الذكر. ما يقولش الله العظيم الله الحليم, لا, لابد أن يقول إيه هذا الذكر لا يجزئه غيره, واخد لك. في فائدة مهمة جدا, أن الله أكبر هي ركن في الصلاة, والقيام لها ركن في الفرض, والقيام لها ركن. بعض الناس بيتساهلوا في هذه الجزئية, مثلا هو يكون يريد أن يدرك الإمام في الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني وهو يريد أن إيه أن يركع, هذا صلاته باطل, لم تنعقد الصلاة. لجا تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن, لجا لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب, واخد بالك, بعد أن ينتهي منها يفعل مثل ما يفعل الإيه الإمام. طيب, ممكن يبدأها, يبدأ الله هو منتصب ثم أكبر وهو نازل, وأيضا لا إيه لا تصح الصلاة, لا تجزئه ولا تصح الإيه الصلاة. ده كان في إيه إن كان في فرض, أما إن كان في نفل هو ممكن يكبر وهو جالس, كبر بعضه وقام وهو جالس يصح. طب لو كبر في فرض تنقلب نفل, تنقلب إيه نفل, يتمها نفل, ونفل مطلق غير مقيد. النفل المقيد لابد أن تكون نيته قبل التكبير, يجي النفل زي مثلا ركعتي الرواتب ونحو ذلك, لكن لو هو نفل مطلق ركعتين تطوع لله كده بدون اي ايه ملهمش اي سبب, يعني ليست من ذوات الاسباب, مش من الرواتب ونحو ذلك, يبقى ممكن تنقلب هذه الصلاة اللي هو ابتدأها فرض تنقلب ايه, تنقلب نفل, بشرط ان يكون الوقت يتسع لاتمام هذا النفل ثم الشروع في الفريضة واتمامها قبل الخروج من الايه الوقت. لو لم يتسع يجي يقطع هذه الصلاة ثم يشرع من جديد في الايه الفرض. طيب هو مثلا احيانا في لحن لا تنعقد به الا ينعقد بالتكبير, مثلا هو يكبر يمد همزة الهمزة في الله او في اكبر انقدرك, فكأنها تكون ايه الله كأنها استفهام اكبر, كأن ايه استفهام, هذا لا تنعقد به الصلاة وتبطل الصلاة بذلك, كأنه لم يكبر. لا لازم اللفظ هذا ايه الله اكبر. طيب ممكن يقول الله اكبر يمد الالف بتاعت ايه اكبر, وده كبر اللي هو الايه اكبر, واخد بالك جمع كبر اللي هي الطبل, يجي كده ايضا لا تنعقد, ده غير الايه المعنى. طيب الركن الثالث وقراءة الفاتحة. طبعا في كل ركعة على الامام والمنفرد والمأموم, ولكن المأموم في الصلاة الجهرية فيها خلاف, الصلاة الجهرية المأموم فيها ايه فيها خلاف, ان ممكن في بعض الاقوال ان يتحمل من كان له امام فقراءة الامام له قراءة, وهذا الحديث فيه خلاف في صحته وفي اضافة صح الشيخ الالباني. طبعا مسألة طويلة جدا, والاقوى فيها ان الامام المأموم يقرأها في نفسه سرا, لان النبي ايه يعني قال ما لي اراكم تنازعوني لا تفعلوا الا بام كتاب, جناها على المنازع للقراءة بايه بصوت مرتفع, يجي لو قرأها سرا ما فيش منازع للامام, خذلك ده الافضل لا تفعلوا الا بام الكتاب. وفي بعض الحديث فالحسن الزيادات يقرأ بها احدكم في نفسه سرا, يجي المأموم يقرأ الفاتحة سرا. طيب الفاتحة فيها 11 تشديدة زي ما قلنا, وفي 3 تشديدات في البسملة. المذهب ان البسملة سنة مش من الفاتحة, والراجح ان احنا عندنا في قراءة حفص ان هي من الايه من 7 المثاني. طيب يجي احنا عندنا كام تشديدة في 14 تشديدة في الفاتحة, كل شدة بحرف, كل شدة بحرف, لو ترك شدة يعني سهل الحرف يجي كده كأنه ترك حرف, لو ترك حرف يجي أنه يجي لم يقرأ بإيه الفاتحة, واخد بالك, لأن هذا لا يتجزأ, يجي في هذه الحالة تجي تبطل صلاته. يعمل إيه؟ يأتي به الحرف لو ذكر أو انتبه, واخد بالك, يأتي به الكلمة التي فيها الإيه الحرف الذي تركه أو سهله, واخد بالك, وما بعده للترتيب حتى لا يكون إيه منكسا. مثلا إياك لابد أن يقرأها بتشديد الياء, إياك نعبد وإياك نستعين, واخد بالك, ما يخففهاش تجعل على وزن سواك, واخد بالك, كده تبطل الصلاة. طيب والركوع الأقل قدر يجزئ في الركوع, يعني اللي تدرك به الركوع, اللي تدرك به الإمام, إذا دخلت مع الإمام تدرك الركوع متى؟ المذهب على أنه واخد بالك إن هو ينحني بحيث يمس ركبتيه بكفيه, يقال انحناء بحيث أنه يستطيع أن يمس ركبتيه بكفيه, لكن لا يلزمه وضع الايه الكفين على الركبتين. ده القدر, هذا القدر المجزئ, بمجرد انه ظهره ينحني يجي كده في هذه الحاله ادرك الركوع, ده اقل قدر مجزئ من الركوع. اكمل الركوع ان هو ايه يمد ظهره مستويا ويجعل راسه وحيال ظهره, يجي لا يشخص ولا يقنع, اخذلك لا يرفع ولا ينكس الراس, يجي الراس مستويه, يجي هذا اللي هو حد الايه الكمال. طبعا كده يطمئن, يعني هو ممكن ادرك مع الامام هذا ثم يطمئن بعد ذلك بالتسبيح ونحو ذلك. طيب والاعتدال منه, طبعا في ركن تاني وما ذكروش اللي هو الرفع من الركوع, الرفع من الركوع ركن, ولابد أن يركع نويا للركوع، ممكن يركع لالتقاط شيء، فهنا لابد أن يرجع ويركع بنية أنه يركع في الصلاة، ويرفع بنية الرفع من الركوع. إذا الرفع من الركوع أيضا قدلك من الأركان، بدايته من مفارقة القدر المجزئ في الركوع. أول أنت فاكرين لما قلنا وإحنا نازل القدر المجزئ أن أنت واخدلك اللي احنا ذكرناه، القدر المجزئ ده أول ما تفارق هذا القدر المجزئ إذا أنت شرعت في الإيه للقيام، شرعت في الرفع من الركوع، واخدلك بحيث أن اليد تفارق الركبة، واخدلك ينتهي هذا الرفع بالاعتدال من الركوع، يعني يعود كل عضو في مكانه. إذا كده هو استتم له القيام، إذا ده اعتدل من الركوع. طبعا الاعتدال ركن، إن الله لا ينظر لصلاة المرء لا يقيم صلبة بعد الرفع من الركوع، وكثيرا من الناس لا يعتدلوا، يعني غالب الناس لا يعتدلوا في لا يعتدلوا في الرفع من الركوع، وحتى بين السجدتين. والسجود على الأعضاء السبعة، يجي أيضا هذا واخدلك السجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه، يجي السجود على الأعضاء السبعة ركن والاعتدال من السجود ركن. طبعا الأعضاء السبعة اللي ذكروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اللي هم الجبهة والأنف، يجي أشار بيدي على الجبهة والأنف، دول كانوا عضو واحد، بعد كده اليدين والركبتين وأطراف القدمين، دول أعضاء السجود. واخد بالك أكمل السجود أن أنت تمكن هذه الأعضاء، الجبهة والأنف والكفين وأطراف الركب وأطراف الأصابع، تمكنها من محل السجود في الأرض، يعني واخد بالك أقله أنك أنت تضع جزء من كل عضو على الأرض، جزء من كل، لكن التمكين واخد بالك هذا أكمل، أكمل السجود أنك أنت تمكن هذه الأعضاء من الأرض، لكن لو وضع جزء من كل وضع الأرض هذا قدر مجزئ، ده أقل التمكين في السجود. طيب ممكن يسجد على حائل بينه وبين الأرض؟ نعم يجوز، يجوز لعذر، مثلا شدة حر وشدة برد ونحو ذلك، يجوز إن هو حديث أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود، يجوز. أما حديث شكونا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، الأقوى في هذا الحديث فهم أن هم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبرد كثيرا بالظهر حتى تضيع شدة الحرارة، فلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذا الأمر اللي هو شدة التبكير، ولكن مش معناها أن هم واخد بالك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يضع شيء فلم يرخص لهم يسجدوا، لأن ثبت أن هم كانوا يسجدون على على العمامة ونحو ذلك، بس لابد أن يكون لعذر، إن كان بدون عذر إجا مكروه. طيب لا لا، النقر كنقر هو لازم يستقر، واخد بالك، لكن هذا نقر الديك ده لا يستقر، واخد بالك، لا يطمئن. خلي بالك هنا اشكاليه هذا النقر، هذا عدم الاطمئنان، وهنتكلم عن الاطمئنان كركن، واخد بالك. هذا بعد كده الركن اللي بعد ذلك، قال والجلوس بين السجدتين، يعني كيفما جلس يجزئ متربع واضعا رجليه جهه اليمين او جهه اليسار، كيفما جلس يجزئه، لكن السنة أنه يفترش، واخد بالك اللي احنا تكلمنا على الافتراش، احنا قلنا الاعتدال منه السجود والاعتدال منه أنه يقوم من السجود زي الاعتدال من الركوع. قال والطمأنينة في الكل، الطمأنينة اللي هي السكون في الكل، في كل هذه في كل أركان الصلاة. طبعا الأعضاء بتثير على عظم ومفاصل، فمتى تستقر ان يرجع، ان متى يكون انت مطمئن في الصلاة؟ لما يرجع كل عظم الى مكانه، لما يستقر كل عظم في مكانه، في هذه الحالة انت ايه حصل عندك استقرار كده، اطمئنان. الدليل على ركنية الطمأنينة في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لما المسيء جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يحسن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، لم تصلي ده صلاة باطلة، خذلك ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك. بعد كده لما علمه قال اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اعتدل حتى تطمئن معتدلا جالسا، وهكذا يقول في كل الايه الحركات كلها حتى تطمئن صلى الله عليه وسلم. حذيفة ده عند البخاري رأى رجلا لا يتم ركوع السجود، قال ما صليت ولو مت على ذلك مت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل محمدا عليها صلى الله عليه وسلم. الركن بعد ذلك قال والتشهد الأخير وجلسته. التشهد الأخير أخذ لك درك، لأن ابن خلي بالك ابن مسعود يقول كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يبقى التشهد فرض، والفرض عند الحنابلة فرض دي تدل على أنه ركن، الفرض عند الحنابلة اللي هو الإيه اللي هو الركن. أخذ لك طيب، ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ترك التشهد في أي صلاة من الصلوات، وفعله بيان للأمر القرآن وأقيم الصلاة، لم يثبت عنه تركه، فهذا يدل على إيه؟ على وجوبه. طيب والجلسة للتشهد، طبعا التشهد لا يصح إلا بالجلوس، وما لا يتم الفرض أو الواجب إلا به فهو فرض واجب إذا كان مأمور ومقدور بتحصيل، زي ما إيه في الأصول لابد أن يكون مقدور ومأمور بإيه تحصيل، هذا مقدور ومأمور بتحصيله، ولا يتم الفرض أو الواجب إلا به فهو فرض أو إيه أو واجب مثله. قال نفس الجلسة لها نفس حكم التشهد. خذ لك طيب. أيضا الجلوس للتسليمتين، لو قال التشهد كاملا أو بعضه غير جالس لا تصح الصلاة اللي غير عذر، أو سلم الأولى جالسا وسلم الثانية غير جالس لا تصح الصلاة إلا إذا كان هناك عذر يمنع من الإيه من الجلوس. تمام كده. طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجي من الأركان، هو ذكر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الاركان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من التشهد، يعني هي من الايه من التشهد، فهو خالف قليلا في يعني ايه الرفع من الركوع والرفع من السجود واخد بالك، فبدأ عد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر الايه التشهد عدها من الاركان. التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اللهم صل على محمد، يقولها هو ده الجزء اللي هو الايه الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد، واخد بالك ما قالش الايه الال دي لها حكم تاني في المذهب، ليها حكم ايه تاني ده من السنن، الصلاة على اللهم صل على محمد يأتي بها بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول اللي احنا ايه ذكرناه لحد الشهادة، عشان بقى المرة الماضية ذكرنا التشهد الاول لحد الايه الشهادة، بعدي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كده هو ده الايه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده ركن في التشهد، ركن في الصلاة. ما خد لك التشهد الكامل انه يصلي على الآل والدعاء دي من المستحبات، خد لك، لكن الراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد للاستحباب، لا إباحة ولا وجوب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هم سألوه، هو علمهم الايه التشهد لحد الشهادة، كده قالوا له يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي عليك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد. جاء هذه الصلاة جاءت جوابا عن سؤال لم يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من القرائن التي تصرف قولوا للاستحباب، واضح كده، لان هذا جاء جوابا عن ايه عن سؤال. والترتيب يجى الترتيب بين الأركان ركن بعد ركن زي ما شرعت الصلاة. لو سجد قبل الركوع صلاته باطلة لو متعمد، واخد بالك؟ طب لو كان سهو يرجع إلى إلى المحل المتروك، ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية فيلغي الركعة الأولى، يعني فاهمين كده؟ يجي هو مثلا نسي الركوع فسجد، يرجع للركوع يقوم من السجود يرجع للركوع، ما هو كان راكع، واخد بالك؟ خلينا ان هو كان راكع، يرجع ينتصب وينزل للركوع، نازل بنيه ان هو يركع، كويس كده؟ طيب لو وصل الى، يعني لم يتذكر الا بعد ان وصل الى الركوع من الركعه التاليه، يبقى مش هيقوم من الركوع ليركع، هيلغي الركعه الاولى اللي فيها الركوع ناقص، ويحتسب الركعة الثانية هي الركعة الأولى. طيب من الأدلة على أن الترتيب ركن الأركان، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الموسيقى قال ثم ثم ثم، كان بيقول له بإيه لفظ الترتيب مع التراخي ثم، يدل على أن هي الأركان ديت مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم واظب على الصلاة، واخد لك وفعله بيانا لمجمل القرآن، فيبقى ليه حكم المبين اللي هو الأمر القرآن وأقيموا الصلاة وصلوا كما رأيتموني أصلي. قال والتسليم، يجي التسليم ده تحليل الصلاة، يعني أحل لك ما قد كان حرم عليك بالتحريم، تكبيرة الإحرام، واخد لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يختم صلاته بالتسليم، واخد بالك؟ فهم بيقولوا هو هو تكبيره الاحرام ركن، واخد بالك؟ يبقى نطق في بدايته دخل به في الصلاه، والنطق في نهايته خرج به من الصلاه، فكلاهما له نفس الحكم، يبقى هذا نطق ركن وهذا نطق ركن. طيب هو لازم تسليمتين؟ لا، المذهب على انه تسليمتين إلا في النفل والجنازة، والراجح أنه يجوز أن يقتصر في الفرض والنفل والجنازة وغير ذلك على تسليمة واحدة، يجعلها تلقاء وجه جهة اليمين قليلا ويسلم تسليمة واحد. بعد ذلك انتقل إلى فصل جديد اللي هي واجبات الصلاة. قال وواجباتها ثمانية، كلم على واجبات الصلاة، واجبات الصلاة ثمانية. بعد ما خلص الواجبات هيتكلم على الركن وايه الواجب. قال وواجباتها ثمانية، اول واجب جميع التكبيرات غير التحريم، يعني غير تكبيرة الاحرام، جميع التكبيرات يسمى تكبيرات الانتقال. من الادلة على وجوبها نفس صلى الله عليه وسلم يقول فاذا كبر وركع فكبروا واركعوا، لكن هي في تكبيرة من تكبيرات الانتقال سنة. خلي بالك لو انت داخل في الصلاة مسبوق، مثلا وجدت الامام راكع او ساجد، فانت تكبر تكبيرة الاحرام لتدخل في الصلاة، ولابد ان تكون منتصبا وقائما قدر انتهاء تكبيرة الاحرام. التكبيرة الانتقال الثانية ديت اللي هي تكبر لتنتقل إلى حركة التي فيها الإمام، هذه سنة، يعني بعض الصحابة كان يقول يجزئ تكبيرة واحدة، وبعض الصحابة كان يقول يجزئ تكبيرتين، فالتكبيرة الثانية دي سنة. فأنت بعد ما تكبر تكبيرة الانتقال تكبيرة الإحرام لك أن تكبر تكبيرة الانتقال لتنتقل إلى نفس الآية اللي فيها الإمام، أو تنتقل بلا تكبير. يجي هنا دي ممكن يجي لك سؤال كده، اذكر تكبيرة من تكبيرات الانتقال سنة، اللي هي التكبيرة دي. قال والتسميع والتحميد، التسميع نقول سمع الله لمن حمده في حالة الرفع من الركوع، والتحميد نقول ربنا ولك الحمد، واخد بالك؟ وتسبيحة الركوع والسجود، انك انت تقول سبحان، تسبيحة الركوع سبحان ربي العظيم، تسبيحة السجود سبحان ربي الأعلى، الواجب في المذهب مرة واحد في الوضوء، الغسلة الأولى هي الواجب اللي ترفع الحدث. في التسبيح المرة واحدة حتى رب اغفر لي بين سجدتين، أيضا تسبيحها إيه؟ ذكر واحد. طيب الحديث المذهب على الوجوب، ليه؟ لأن في حديث لما نزلت واخد لك آية سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في إيه؟ في سجودكم. واخد لك سبحان ربي العظيم في ركوعكم والأعلى في السجود، لكن هذا الحديث لا يصح، يجي مفوش إلا حوادث الأفعال، حوادث الأفعال لا تنطهد لا تنطهد للوجوب، يجي كده واخد لك يجي دي من المستحبات. وسؤال المغفرة بين كل سجدتين، سؤال المغفرة لإيه؟ رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة، هي دي الإيه؟ الواجبة. طبعا ما فيش أي أدلة فيها أمر، ما فيش أي أدلة تدل على وجوبة، ما فيش أمر غاية ما نقل حوادث الأفعال، يجي دي أيضا إيه؟ مستحبة. رب اغفر لي بين السجدتين مستحبة. والتشهد الأول وجلسته، طبعا في التشهد الأول يسقط في حالة واحدة، على المأموم اللي سهى إمامه وقام يتابعه في القيام ويسقط عنه التشهد الايه الأول. وجلسته يعني الجلوس للتشهد الايه الأول، والنبي أمر به المسيء في صلاته، واخد بالك؟ لكن خلي بالك شوف ظاهر الحديث كله ايه، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. قالك لما يقول له ايه فاطمئن، يجي كأن الجلوس معايا كده، الجلوس للتشهد الاوسط ركن، لان قال له فاطمئن ظهره كده انه ركن، لكن لما لم يرجع اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام، مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سهى تشهد ثم قام فسبحوا إليهم فأشار إليهم أن قوموا، خلي بالك شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم زي يقول ابن رجب وغيره، لما لم يرجع دل على أنه ليس بركن، ولما جبره بسجود السهو دل على أنه ليس بمستحب وأنه واجب. يجي عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الوجوب، ليه؟ أنه لم يرجع إليه، لو كان ركنا نرجع إليه، لابد من الأتيان بالأركان. ولما جبره بسجود السهو دل على أنه واجب، لأن المستحب لا يجب الجبر بسجود الإيه السهو، لأن تركه ليس فيه نقص في الصلاة، جدا واجب. التشهد قالوا الجلوس لي من الواجبات، فمن ترك منها شيئا من هذه الواجبات عمدا بطلت صلاته، واخد بالك؟ ليه؟ لأن أوقع العبادة على خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متقرب بها إلى الله عز وجل، إجهاد العبادة بدعة وباطلة ومردودة، أخذ لك. لا سهوا وجهلا، يعني لا تبطل إن تركها، أخذ لك سهو أو إيه أو جهل، إذا تسقط هذه الواجبات، تسقط هذه الواجبات لمن تركها سهوا وهيجبرها بسجود الإيه بسجود السهو، يجى الواجب إن تركه عمدا تبطل الصلاة به، يجى يأخذ حكم الركن، إن تركه سهوا لا يعود إليه ويجبره بسجود الإيه، يجى يكمل النقص بإيه سجدتي السهو. طب لو كان لا يعلم أن هذا واجبا، جاهل، ثم سمع أو علم أو فهم أو تذكر واخد لك أو أي شيء سمع شخص يتكلم ففهم منه أن هذا من الإيه، أو خطاب شخص قال هذا واجب في الصلاة فعلم في الصلاة أن هذا من الإيه الواجبات، واخد لك؟ هو لو انتهى وهو لا يعلم أنه واجب يجعل يجب عليه سجود السهو، لكن لو علم داخل الصلاة أن هذا المطروق واجب يجعل يجب عليه سجود الإيه سجود السهو. لكن الركن، الركن والشرط، وأما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. الركن ده بيقولوا ايه، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، زي ما خدنا في الاصول، يلزم من عدمه العدم، يعني الفاتحة أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي قداج يعني باطل. يجي لازم من عدم قراءة الفاتحة عدم الصلاة يجي بطلان الصلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أنا ممكن أكون أقرأ الفاتحة لا يلزم أن أكون في صلاة أو خارج الصلاة. يجي لازم من وجودها وجود الصلاة ولا عدم الصلاة. وكلمة لذاته وخد لك دي في الأصول بقى بتتشرح إن شاء الله. ايه الفرق الاثنين دول؟ هو الشرط والركن. ايه الفرق بين الشرط والركن؟ ارى ان الركن داخل ماهية يعني حقيقة وكينونة الفعل، زي قراءة الفاتحة، زي تكبيرة الاحرام، زي التسليم، كل دول من الاركان لان دول اجزاء من داخل الصلاة. اما الشرط فهو لابد من الاتيان به ولكنه يكون خارج عن الماهية، يعني زي ايه مثلا؟ زي الوضوء. الوضوء شرط في الصلاة وخارج عن افعال الصلاة. الشرط والركن زي البناء، البناء اللي هي أركان بدونها ينهدم البيت، وكذلك الصلاة والعبادات لها أركان وشروط بدونها لا تصح هذه العبادة. ولذلك قال فلا يسقطان واخد لك عمدا، احنا ذكرناها زودناها لأنه لا يسقط لا بالعمد لا, لا, لا تسقط أيضا، ولا سهوا ولا جهلا. هو ذكر ذكر الأركان وذكر الإيه؟ الواجبات. طيب قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. يجي احنا عندنا السنن تنقسم إلى قسمين، سنن أقوال وسنن أفعال. سنن الأقوال زي دعاء الاستفتاح، زي السورة اللي بعد الفاتح، زي الجهر في الصلاة الجهرية دي سنة، واخد بالك؟ زي الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب، واخد بالك؟ زي الدعاء بعد ماذا؟ احنا قلنا فليتعوذ، احنا قلنا انه واجب الدعاء بعد التشهد، يتخير من الدعاء عجب مما ورد. كل ده اسمه سنن اقوال، لان هي اقوال. في سنن اسمه سنن افعال، سنن الهيئات، زي رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام، وضع اليد اليمين على الشمال على الصدر او تحت السرة او على البطن، النظر في موضع السجود، او التجافي يجافي، واخد بالك؟ ايوه يجافي عضديه عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه وفخذه عن ساقيه، وهكذا المجافيات من من السنن دي. افعال ولا اقوال؟ افعال. يجي تسمى سنن الهيئات. يجي في سنن عندي اسمها سنن الاقوال، في سنن اسمها سنن الافعال. احنا تكلمنا على النساء بقى، ما هي سنن؟ لا لا دي سنن هي لو تركتها تتصرف. ما احنا قلنا سنن تركها لا يبطل الصلاة. طيب بعد ذلك يقول سجود السهو ومبطلات الصلاة. نحاول ننتهي منه، يعني نتكلم على باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. قال من تعمد زيادة او نقصا بطلت صلاته، يعني اللي يتعمد زيادة ركوع سجود قيام اي شيء، تعمد تقديم بعض الاركان على بعض، او تعمد نقص لشيء من اركان الصلاة، طالما انه متعمد تبطل الصلاة ولا يجبر سجود السهو. طالما تعمد ترك الركن يجي لا يجبره سجود السهو، لان ده اسمه سجود سهو، يعني يكون نسيان، لكن المتعمد لا يجبره بسجود السهو. وإن كان ذلك يعني فعل الزيادة أو النقص لسهو لم تبطل، لكن يشرع له سجود السهو جبرا للخلل الذي حصل في الصلاة. خلي بالك، قال أو شك. وإن كان ذلك واخد ذلك لسهو أو شك، هو هيأتي الكلام تفصيلا عن الشك بعد شوية، فحن نرجع الكلام عن الشك لما يأتي. سجود السهو لي مشروع، لكن هو يحتمل ثلاثة أشياء، إما أن يكون واجب أو مباح أو مندوب. فبدأ بسجود السهو الواجب فقال فيجب، يعني السجود للسهو، إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سلم قبل إتمامه. يجب يجب سجود السهو إذا سهى المصلي فزاد ركوعا أو زاد سجودا أو قياما أو قعودا حتى ولو كانت هذه الزيادة يسيرة, حتى كانت الزيادة إيه يسيرة, أو سلم سهوا مش عمدا, سلم سهوا قبل إتمام الصلاة, أو ترك واجبا سواء كان قول أو فعل, زي التسبيح, تسبيح الركوع والسجود, زي التشهد الأول, زي الجلوس للتشهد الأول, لو ترك واجبا مخدلك كل ده سهو, أو شك في زيادة وقت فعلها, يعني في وقت فعل في أثناء الركعة الأخيرة شك عليها دي الرابعة ولا الخامسة, أهو ساجد هل السجود ده الأول ولا الثاني, فهنا يسجد جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك, لأنه جزء من الصلاة جزء من الصلاة تلبس بالشك فيها, كان مترددا هذه من الصلاة أو ليست من الصلاة. يبقى لو شك خبرك دي برضو فائدة مهمة للناس الأئمة, هو شك ثم تيقن لا يسجد لأن ما فيش خلل حصل في الصلاة, بعد أن حصل عندي شك في الصلاة وكده ترجح عندي أنه ليس هناك نقص وأن الصلاة تمام, زال الشك وأنا في الصلاة وتيقنت بعدم وجود خلل في الصلاة, فسجود السهو لجبر الخلل فليس هناك خلل فلا أسجد للإيه السهو. طيب. قال ومن شك, يعني هنا بقى دي الأحكام اللي نقولها نتكلم فيها على الإيه الشك, ومن شك في ترك ركن أو عدد ركعات, يجي لو شك في ترك ركن يعني تردد في ترك ركن أو عدد أو شك في عدد الركعات, المذهب يكون حكمه كما لو تيقن تركه. ليه؟ يقول لك الأصل عدم الشك, الأصل لسه ما صلهاش, وخدالك يبقى اللي يشك في ترك ركن من أركان الصلاة أو شك في عدد ركعات الصلاة وهو في الصلاة, هنا المذهب يقول لك بنى على اليقين اللي هو الأقل, شك ثلاثة ولا أربعة يقول ثلاثة ويكمل الرابعة, شك السجدة الأولى الثانية يبقى الأولى ويسجد مرة ثانية, واخدالك واضح كده, لأن هو ده الإيه اليقين. طبعا هنا في حديث واخدالك إذا شك أحدكم في صلاة ما يدري أصلى ثلاثة أم أربعا فليبنى على ما استيقن ثم ليسجد قبل, والنبي قال يعني قبل ليه؟ قال فإن كانت صلاته تماما كانت ترغيما للشيطان وإلا أشفعنا له ما قد أوتر. لكن في حديث ثاني إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب, ولذلك أن الكلام الأدق أن دول حالتين, المذهب أخذ بحديث واحد أن في كل الحالات بيخليه ابن على الإيه على الأقل, لا احنا نشوفه لو تحرى وغلب على ظنه شيء عمل به وسجد بعد, فإن لم يستطيع التحري ولم يغلب على ظنه شيء في الحالة دي يعمل إيه؟ يبني على اليقين اللي هو الأقل ويسجد قبل, واخدلك يبقى إيه؟ يبقى هو المذهب بيقول إيه؟ إنه يبني على اليقين يطرح الشك ويلغيه والأصل عدم فعله ويبني على اليقين اللي هو الأقل ويسجد للإيه؟ لسه, وإحنا عرفنا إيه؟ الراجع. قال طبعا أتكلم متى يسجد بعد كده قبل ولا بعد, أتكلم فيها في المذهب. قال ولا أثر لشك بعد الفراغ منها, يبقى بعد الفراغ من الصلاة أو الفراغ من أي عبادة, أنت توضأت صليت أي عبادة شكيت فيها بعد ما انتهت لا أثر لذلك, لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع, وهذا سد لباب الوسوسة. قال ويسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله, طبعا هيأتي به في غير محله إيه سهوا, زي مثلا قرأ في السجود أو في القعود, زي تشاهد هو قائم, خلي بالك شوف الكلام دقيق ازاي, ويسن سجود السهو اذا اتى بقول المشروع ولكنه أتى به في غير محله. يجا تشهد وقائم قرأ هو جالس هو ساجد خد لك، ولازم يكون ايه سهوا مش عمدا. لكن لو أتى بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به في الصلاة، مثلا يقول آمين رب العالمين، أو مثلا في تكبيره الله أكبر كبيرا في التكبير، هنا لا يشرع له سجود الايه السهو. يقال الكلام هنا ايه، ان يسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله. يقال تكلم على متى يجب سجود السهو، تكلم على متى يسن سجود الايه السهو. قال ويباح اذا ترك مسنونا. يقال يباح السجود للسهو لو ترك مسنونا من سنن الأقوال وليس من سنن الأفعال. ليه؟ لأن سنن الأفعال كثيرة لا يمكن التحرز منها، كده الأمر فيه مشق، والمشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع، وخذلك فلما هي كثيرة لا يوجد لها لسه. ولكن سنن الأقوال أقل، سنن الإيه؟ ليس سنن الأفعال. يجي لو ترك مسنونا من سنن الأقوال يباح مش يستحب، يباح له أن يسجد الإيه السهو. الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني قال لو كان ترك مسنونا كان من عادته أن يأتي به، مثلا ومن عادته أن يأتي بدعاء الاستفتاح ثم تركه مرة، هنا يباح له سجود السهو إذا تركه. لكن هو إن كان لا يأتي بدعاء الاستفتاح وغير متعود على دعاء الاستفتاح وتركه، هنا نقول إيه لا يباح لي سجود السهو لأنه غير متعود على إيه على فعله. قال ومحله جوازا قبل السلام وبعده إلا هو قال حالة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيندب بعد السلام. خبك هو بدأ يتكلم على مسألة مهمة، متى يكون سجود السهو، قبل أو بعد السلام؟ قال محل سجود السهو قبل السلام وبعده، يبقى الجواز. خلي بالك من المذهب إيه؟ يجوز انك انت تسجد للسهو قبل او بعد، يعني لو كان سجود قبل وسجدت بعد يجوز، لو بعد وسجدت قبل يجوز، واخد ذلك. الا هو ذكر حالة وفي حالة اخرى، اذا سلم عن نقص، يعني سلم عن نقص ركعة فاكثر، يجي كده يسجد ايه المندوب والافضل بعد، ما يسجد للسهو لكن بعد الايه السلام. سلم عن نقص ركعة هيسجد بعد الايه السلام، لان دي ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ذا اليدين، واخد بالك. فده النبي سجد لانه خلي بالك هو يرجع هيكمل ايه الصلاة، يبقى التسليم والكلام هذا، ما الكلام ده لمصلحة الصلاة والتسليم، يبقى في هذا ايه ها كأنه زيادة في الصلاة، يسجد بعد. الحالة الثانية يسجد فيها بعد إذا بنى الإمام على غالب ظنه، مش احنا قلنا فليتحرى الصواب ثم ليسجد إيه واخد لك بعد، لو بنى على اليقين قبل، لكن لو تحرى الصواب يسجد إيه بعد. المذهب على إن قبل وبعد يدل على الإيه على الاستحباب وعلى الأفضل، يجوز قبل ويجوز قبل ويجوز إيه بعد، واخد لك. لكن هم المذهب ان هو لو سجد بعد يعيد التشهد مرة اخرى، والراجح انه لا يتشهد مرة اخرى، وما بيوجب عليه التشهد مرة اخرى. اخر جزئية اتكلم على مبطلات الصلاة. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. يبقى متى تبطل؟ أول شيء ذكره من مبطلات الصلاة أنك تتعمد ترك سجود السهو الواجب. شوف القيود، أنك تتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، لكن بعده مش هتبطل به حتى لو كان واجب. ليه؟ لأن ده واجب وداخل الصلاة، فإذا تعمد ترك واجب في الصلاة، وإحنا قلنا لو تعمد ترك واجب ها إذا كأنه ترك ركن، في هذه الحالة لا إيه لا يسجد له للسهو، تبطل الصلاة بترك الواجبات في الصلاة. وخد بالك، لكن السجود اللي محله بعد السلام لو تعمد تركه زي مثلا سلم عن نقص في الصلاة، زي حديث ذي اليدين، لو تعمد قصة ذي اليدين لو النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد، واخد بالك، لو ترك السجود اللي بعد لا تبطل الصلاة حتى لو كان واجب. ليه؟ لأنه بيقول لك ان هو يأثم لكن لا تبطل الصلاة، لان هذا اصبح منفردا، هو خرج بالتسليم وهذا اصبح منفرد عن الصلاة، واجب لها لا واجب فيها، واجب لها لإصلاحها، لكن اللي داخل واجب فيه داخل الصلاة، يجي من الصلاة لو تركه يجي كده كأنه حكم الصلاة. لكن اللي بعد زي الأذان للصلاة، واجب للصلاة لكن في واجب في الصلاة وواجب للصلاة، واضح كده. وتبطل بمبطلات الطهارة، يعني احنا قلنا فيه 8 نواقض للطهارة، اي ناقض من نواقض الطهارة تبطل بها الصلاة. وفقد شيء من شروطها، يعني من شروط الصلاة، مثلا عندك ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لو واحد تعمد ان يتعرى في الصلاة حتى ولو ظهر من عورته شيء يسير، او ظهر شيء يسير، يعني هذا حال تبطل الصلاة. لكن لو هو كشفت عورته بغير عمد منه، يعني الريح مثلا كشفت عن عورته، واخد لك، هنا في الحالة ديت لو سترها في الحال لا تبطل صلاته. ويشترط ألا يكون بعمل كثير، لأن العمل الكثير مبطل للصلاة، واخد لك، واضح كده. لو الريح كشفت عن عورة فظهر، واخد لك، لا تبطل الصلاة إن سترها سريعا بدون عمل كثير. وبالقهقه، طبعا في كذا يعني ابن قدامة وابن المنذر، واخد لك، واظن ابن حزم نقر الاجماع على ان القهقه مبطله للصلاه، وهذه منافيه لمقصود الصلاه. قال والكلام غير اليسير لمصلحتها فيما اذا سلم قبل اتمامها سهوا. وعايز يقول لك حديث ذي اليدين، ماذا حصل فيه؟ كلام، ولكنه كان يسيرا وكان لمصلحة الصلاة، وكان واخد لك سلم قبل إتمامها سهوا، فحصل كلام كان يسير، لكن لو كثر هذا الكلام كلام غير يسير تبطل به الصلاة، واخد لك، كأنه طال الفاصل مش هيستطيع أنه هو ليه، لأنه لابد من الموالاة في أفعال الصلاة، فلو عاد يجي غير موالي يجي في هذه الحالة تبطل الصلاة. المذهب، واخد بالك، موضوع الكلام في الصلاة موضوع كتير في يعني حاول ان الصلاة تبطل بتعمد الكلام في الصلاة الا ان يكون لمصلحة الصلاة، ده الراجح، وفي اجماعات منقولة على على ذلك. طيب مش هنطول في هذه المسألة حتى يعني. قال اخر شيء، قال والأكل والشرب سوى اليسير من جاهل وناس، يعني والأكل والشرب، يعني لو أكل أو شرب في الصلاة عامدا ذاكرا عالما تبطل الصلاة، لكن الأكل أو الشرب اليسير من شخص جاهل بحرمته أو ناس يجي لا تبطل الصلاة، خد بالك، وضع كده الايه الاكل والشرب سوى اليسير من جاهل وناس، يجا الاكل والشرب اليسير من جاهل وناس لا تبطل به الصلاة. طبعا مثلا يعتبر كده. المسألة دي فيها تفصيلات كثيرة في المذهب، وأنا كنت تكلمت عليها وشرحتها بتوسع في كتاب التحرير، لكن لن نطيل يعني حتى يعني لا نخرج عن المقصود، نكتفي بهذا القول ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.